إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية يا عباد الله هي آية الحقوق العشرة، حيث اشتملت على عشرة حقوق. أولها حق الله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد وعدم الإشراك به جل في علاه. وتسعة حقوق للخلق يا معاشر المسلمين، منها حقان للجار، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنب. أما الجار ذو القربى فهو الجار الذي من قرابتك، فهذا له حقان: حق الجوار وحق القرابة. وأما الجار الجنب يا عباد الله فهو الجار الذي ليس من أقاربك، فله حق الجوار. وأعظم الجار حقا وآكدهم أقربهم إلى بابك يا عبد الله، فهنا ينبغي للجار أن يكون محسنا إلى جيرانه، يتعاهد جيرانه بالصدقة والهدية والدعوة والإلطاف في الأقوال والأفعال، وعدم الأذية بقول أو فعل. فإن أعظم الطاعات بعد عبادة الله عز وجل أن نحسن إلى من أمرنا الله جل وعلا أن نحسن إليه، ومن ذلكم الإحسان إلى الجيران. إنه الجار يا عباد الله الذي أوصى جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم به، ووصيته له هي وصية لأتباعه ولأمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أنه سيجعل للجار حقا بأن يرث جاره بعد موته. ونبينا صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يأمرنا ويوصينا بالجيران، فيقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فليحسن إلى جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فإن الإحسان إلى الجيران ينال به العبد الخيرية عند الله عز وجل، كما أنه يا معاشر المسلمين دليل على الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. المؤمن يا عباد الله يمنعه إيمانه من أن ينام وقد امتلأت بطنه وبطن أولاده، وجاره إلى جنبه يلتوي هو وأولاده من الجوع. ولذلك عباد الله فإن للجار حقا فيما زاد عند جاره من طعام ونحوه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره أي يوم القيامة يقول: يا رب سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. فالمؤمن حقيقة عباد الله يحرص على الإحسان إلى جيرانه، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجيران وإكرامهم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد حذَّرنا من إذاية الجيران، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يا سبحان الله، في أوساط المسلمين وجيران ينتسبون إلى هذا الدين العظيم، ثم تسمع الشكايات. كثير من الناس يشتكي يا عباد الله جيرانه، أو يشتكي واحداً من جيرانه يؤذيه يا عباد الله، يؤذيه بالأقوال ويؤذيه بالأفعال. وإن مثل هذا عباد الله قد يكثر في المدن الكبرى كالمدينة الجديدة التي نعيش فيها يا عباد الله، عمارات وبنايات ومساكن كثيرة وجيران كثر، ومع ذلك تسمع الشكايات من إيذاء الجيران بالأقوال والأفعال. ألا فاعلموا رعاكم الله أن الذي يؤذي جيرانه أنه مجرم. نعم عباد الله، إنه مجرم، لأن ديننا يا معاشر المسلمين يحذرنا من إذاية الجيران والاعتداء عليهم. كيف لا يكون مجرما يا عباد الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يكررها ثلاثا تأكيدا عليه الصلاة والسلام، حتى قال له الصحابة: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. من لا يأمن فقط يا عباد الله جاره بوائقه، بوائقه يعني شره وظلمه وغدره وخيانته. إن أذى الناس بغير حق عباد الله حرام، وإذا كانت الإذاية للجيران فهي أشد تحريما وأشد إجراما، فأذية الجيران شنيعة يا معاشر المسلمين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أسمعتم يا معاشر الجيران؟ لا يدخل الجنة، وأنت يا عبد الله ترجو دخول الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، تلكم البوائق التي أصاب بها جاره أو بقته وأهلكته والعياذ بالله، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة حتى وإن كان مؤمناً عباد الله فإنه يُحمل على أنه لا يدخلها أولاً. فإن الأمر فظيع وشنيع جداً يا معاشر المسلمين، حري بالمرء أن يحرص على أن يتقي الله عز وجل في جيرانه، وأن يحرص على عدم إذايتهم، فإن إذاية الجار ليست كإذاية غيره يا عباد الله. ولذلك أكد نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: هو حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. هذا كله يدل دلالة واضحة على أن إذاية الجار أعظم إثماً من إذاية غيره يا معاشر المسلمين. إذاية الجار يا معاشر المسلمين سبب لدخول النار، حتى ولو كان ذلك المؤذي من الصالحين الذين يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون، ولكنه يؤذي جيرانه فإنها النار يا عباد الله. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. إذاية الجيران يا عباد الله توجب لعنتهم ودعاءهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب واصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فجعل الناس يمرون به ويسألونه، فيخبرهم خبر جاره وأنه قد آذاه أذى عظيما، حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى الطريق. فأخذ الناس يلعنونه يلعنون الجار المؤذي، يقولون فعل الله به وفعل، وبعضهم يدعو عليه، حتى جاء ذلك المؤذي إلى جاره فقال له ارجع فإني لا أذيك بعد ذلك أو لا تجد مني شيئا بعد ذلك. وفي رواية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن الناس يلعنونني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لعنك الله قبل الناس، وفي رواية قال له إن لعنة الله فوق لعنتهم. هذا جزاء الذي يؤذي جيرانه يا معاشر المسلمين. ألا فاتقوا الله عز وجل في جيرانكم، واحذروا من إذاية الجيران بأي نوع من أنواع الإذاية، قولية كانت أو فعلية يا معاشر المسلمين. والموفق من عباد الله من سلم جيرانه من آذاه حتى يرضى عنه جيرانه ويشهدوا له بالخير، فإنه إن وفق لذلك يا عباد الله فهو بأفضل المنازل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح بين يدي أجله، يعني قبل الموت، حتى يرضى عنه جيرانه. يوفقه لعمل صالح بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه، فهذا يحبه الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيشهد عليه أربعة أهل بيوت من الجيران الأدنيين أنهم لا يعلمون إلا خيرا، أي لا يعلمون عن جارهم الذي مات إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه، وفي رواية شهادتكم فيه، قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. إنه خير عظيم يا عباد الله لمن كان حريصا على الإحسان للجيران وعدم إذايتهم حتى رضي عنه الجيران وشهدوا له بالخير. والمحروم عباد الله من حرم ذلك إذا شهد عليه الجيران بالسوء يا معاشر المسلمين، لأنهم لا يسلمون من أذيته، حتى إن بعضهم يؤذي جاره ما يضطره إلى أن يغير داره ومنزله. ألا إنكم عباد الله إذا وجدتم جارا قد آذى جاره حتى بلغ به هذا المبلغ فقولوا له أبشر بما يسوءك، أبشر بالهلاك في الدنيا والآخرة، أبشر بالهلاك في الدنيا والآخرة، لأن الذي بشر بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدعو عباد الله إلى حسن اختيار الجار قبل الدار، فإن الجار الصالح من السعادة كما أن جار السوء من الشقاء والعياذ بالله. نعوذ بالله جل وعلا من جار السوء في دار المقامة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن واحدًا من الناس قد يُبتلى بجارٍ سيئٍ يؤذيه ثم يسأل كيف التعامل والتصرف مع الجار الذي يؤذيني، فنقول له عباد الله إن من الجميل أن تصبر على أذى جارك، إن من الجميل أن تصبر على أذى جارك وألا تقابل أذيته بالإذاية، قابل إساءته يا عبد الله بالإحسان وبصبرك على إساءته وأذيته حتى يفرق بينكما إما بموت أو بانتقال. فإنك يا عبد الله إن ابتليت بجار سوء يؤذيك فصبرت وتحملت أذاه، فإن فعلك هذا من الأعمال العظيمة التي تجعلك محبوباً عند الله عز وجل. وإذا أحبك الله سبحانه وتعالى جعل لك القبول في الأرض، وأحبك أهل السماء، ولا يعذبك بالنار سبحانه، فالله لا يعذب حبيبه بالنار. تكون محبوباً لأنك صبرت على أذية جارك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجلاً له جار سوء يؤذيه فصبر على أذاه حتى يكفيه الله بحياة أو موت، يكفيه الله بأن يموت أحدهما أو بأن ينتقل من تلك الدار، فيصبر يا عباد الله على أذى الجار. فالحديث فيه الحث يا معاشر المسلمين على عدم الدخول في نزاع مع الجار الذي يؤذي جيرانه، كما أن فيه حثاً على الصبر على أذى الجار حتى يجعل الله جل وعلا لك مخرجا ويجعل لك فرجا. فهذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من أن الله يحب هذا العبد الذي يؤذيه جاره فيصبر على أذيته ولا يقابل إذايته بإذاية ولا يقابل إساءته بالإساءة، فإن هذا من الأعمال العظيمة الجليلة التي تجعلك يا عبد الله محبوبا عند الله عز وجل كما سمعت. ألا فاتقوا الله يا معاشر المسلمين، واحرصوا على إكرام جيرانكم والإحسان إليهم، واحذروا أشد الحذر من إذاية جيرانكم بأي نوع من أنواع الأذى قوليا كان أو فعليا. فإن الذي ينبغي علينا يا معاشر المسلمين إذا من الله علينا بجيران المسلمين أن نكون معهم إخوانا كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكونوا عباد الله إخوانا، أي أخوة الإيمان يا معاشر المسلمين. والإيمان إذا قوي يا عباد الله فإن من ثمراته كثرة الإحسان، فيكون ذلكم المؤمن قوي الإيمان محسناً إلى جيرانه محسناً إلى عباد الله جل وعلا، ما ينتج عنه خير عظيم. إنه خير يا عباد الله لا يعود على هذا المحسن والجيران فقط، بل يعود على البلاد كلها. فبلاد يا عباد الله يحرص فيها المسلمون على أداء حقوق الجيران وعلى أداء حقوق الأخوة الإيمانية، بلاد ولا شك تنعم في بالخيرات لأن لذلك أثراً عظيماً يجده المسلمون وهم يعيشون في بلاد الإسلام. عباد الله، إن هذا الأمر نرجو أن يكون لأنفسنا وأن يكون أيضاً لبلادنا، أن تنعم في الخيرات وننعم في خيراتها إذا أدينا الحقوق التي علينا. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الذي ذكرته لكم إنما هي تذكرة أذكر بها نفسي بحضرتكم بما جاء في سنة رسول الله في التعامل مع الجيران والإحسان إليهم وعدم أذيتهم. والقضية ليست في مجرد ما تعلمناه في هذه الخطبة فقط، بل القضية في العمل حتى لا يكون هذا العلم حجة علينا يوم القيامة. فالعمل العمل يا عباد الله بما تعلمتم مما جاء في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن تحسنوا إلى جيرانكم وأن تحرصوا على إكرامهم وأن تحذروا أشد الحذر من إذايتهم، وإذا أذي أحدكم من جاره فعليه أن يصبر حتى يكون محبوباً عند الله سبحانه وتعالى. سائلاً ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا من علينا بجيران صالحين، اللهم يا ربنا من علينا بإكرام جيراننا والإحسان إليهم، اللهم اجعلنا من خير الجيران لجيرانهم، اللهم اجعلنا من خير الجيران لجيرانهم، اللهم اجعلنا من خير الجيران لجيرانهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.